السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين في ذكره لشروط البيع، قال: ونهى عن بيع، قال: ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكير المسمى بالتمر، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجوز أن تباع الصبرة بالكيل، سواء تمر أو بر أو غيره من الأطعمة، لأنه لا يؤمن الزيادة ولا يضمن التساوي، فالجهل بالتفاضل كالعلم بالتساوي، أو الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فلذلك لا يجوز أن تبيع كومة من التمر بتمر كيلا، أو كومة من الطعام الآخر شعير أو بر أو رز بمثله كيلا، فلا بد أن يكون صاعا بصاع أو وزنا بوزن، مثلا بمثل، ما دام أن الجنس واحد، كله بر أو كله شعير أو كله تمر. لا يجوز أن يباع أحدهما كيلا بالآخر وزنا، أو يباع كيلا بصبرة، ولا تباع صبرة بصبرة أيضا، لأنه أيضا لا يؤمن التفاضل، فلا يجوز أن يباع إلا كيلا بكيل أو وزنا بوزن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب، فقال صلى الله عليه وسلم: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فنهى عن ذلك، رواه الخمسة. نعم، من المعلوم أن الرطب إذا جف وصار تمرا ينقص وزنه، إذن لو بعنا تمرا برطب فإننا لم نسلم من التفاضل، لم نسلم من التفاضل، فلا يجوز أن يباع إلا تمرا بتمر أو رطبا برطب مثله أيضا، يعني شرط أيضا. إذا كان نوعين من الرطب لا يجوز، لأن التفاضل قد يحصل، لأن الرطب النخل ليس سواء، بعضها كبيرة بعضها صغيرة، وإذا جف سيقل، فإذا لا يباع رطبا برطب إلا مثلا بمثل، نوع سواء، مثلا كله مثل ما نقول روثانة، أو كله سكري، أو كله، بحيث أن يضمن التساوي ويؤمن التفاضل. وأما تمرا برطب هذا لا يجوز بأي نوع كان، سواء بجنسه، يعني بنوعه أو غير نوعه، لأن العلة في ذلك هو أن السبب أن الرطب إذا جف ينقص، ونحن نقول لا بد من التساوي مثلا بمثل. لم يستثنى إلا العراية، والعراية مرت علينا عرفناها بشروطها. أما أن تأتي لصاحب المحل وتقول أنا عندي تمر وأريد أن تبيع علي رطب، أعطيك 10 كيلو تمر ب10 كيلو رطب، نقول لا ما يجوز. لماذا؟ نقول لأن الرطب إذا جف نقص، وإذا نقص حصل التفاضل، والتفاضل بين نوعين من جنس واحد لا يجوز، فإن هذا ربا، من زاد واستزاد فقد أربى. فلا بد أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل تفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، رواه الخمسة. وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر. بيع ما في الذمة، يعني مثلا إذا كان في ذمتك فضة يجوز أن تبيعها، أن تبيع الفضة بذهب، لكن بشرط أن يكون بسعر يومها وألا يتفرق وبينهم شيء. فابن عمر رضي الله عنه يقول: كنت أبيع الإبل بذهب وأستوفيها بفضة، وأبيع بالفضة وأستوفي بالذهب، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: لا بأس بها إذا كان بسعر يومها وألا تتفرقوا وبينكم شيء. يعني مثلا تقول: أنت في ذمتك لي 100 دينار ذهب، أريد أن أستوفيها منك بفضة، كم يساوي الدينار اليوم؟ قال: يساوي مثلا 10. إذن اضرب 10 ب100 وأعطني إياها الآن يدا بيد، بدل ما تعطيني 100 دينار أعطني قيمتها فضة يدا بيد الآن، فهذا يجوز. نعم. وإن كان على من هو عليه جاز، وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر. لأنه غرر. غرر. غرر من الغين. الغرر. نعم. نعم، يعني لأن يقول إذا كان على صاحبه الذي هو عنده، مثلا أنت هذه تحتاج إلى إيضاح، إذا كان على غيره لا يجوز لأن فيه غرر، وأما إذا كان على من هو عنده يجوز. يعني مثلا أنت تبيع الذهب الذي في ذمة فلان على فلان، هذا لا يجوز، لكن تبيع الذهب الذي في ذمتك في ذمة فلان تشتريه أنت فلا بأس به إذا كان في ذمته لك، فإنك تشتري الذهب بالفضة والفضة بالذهب. أما أنك يعني تبيع ذهبا في ذمة فلان على فلان آخر، هذا هو الذي أفهمه أنا من هذه المسألة، فهو لا يجوز لأن قد يكون فيه نوع من الغرر، والله أعلم. ولعلنا نبحث هذه المسألة، فإذا كان فيها حكم غير هذا إن شاء الله نوضحه. قال الحق، قال بيع الدين على طرف ثالث لا يصح لأنه غرر، فإذا كان لشخص على آخر مبلغ 1000 ريال مثلا فلا يجوز للدائن أن يبيع الدين هنا على طرف ثالث ولو كان بقيمته، لأنه لا يدري هل هي ثابتة أو لا، وهل سيؤديها أم لا. لأنه لا يدري هل هي ثابتة أو لا. فائدة ثابتة. ثابتة، نعم. يعني إذا كان على فلان لك 1000 ريال دينا، فلا يجوز أن تبيع هذا 1000 على إنسان آخر، لأنه أولا يقول يخشى أن لا تكون ثابتة فيكون في غرر له وضرر. والشرط الثاني إيش؟ وهل سيؤديها أم لا. كذلك يعني قد يكون هذا الإنسان المدين قد يكون مماطل، فلذلك لا يجوز أن تبيع مثلا نقود على إنسان آخر، نقود في ذمة واحد تبيعها على إنسان آخر. يقول لأمرين: أولا أنه لا يدري هل هي ثابتة في ذمته تماما أم لا، مع أن هذه بإمكانه يعني يحضر فلان ويقول هل في ذمتك لي 1000 ريال، فإذا قال نعم يقال أنا بعتها على فلان مثلا بصرفها ذهبا الآن. لكن الشيء الثاني هو أنه يخشى أن يكون ذلك مماطل فيكون فيه ضرر على المشتري الثاني. أما كونك أنت مثلا تستوفي الذهب الذي في ذمة فلان بفضة بصرفها اليوم، أو العكس تستوفي الذهب الفضة بالذهب بصرفها اليوم وألا تتفرقوا إلا وقد تقابضتم، هذا لا بأس به. نعم. قال: والحالة الأولى وهي الجائز أن يبيعه على من هو في ذمته، وهذا جائز بشرط قبض عوضه قبل التفرق حتى لا يكون باع دينا بدين، فإذا باعه بعيرا 10 دنانير وليس معه إلا دراهم فيقول له المشتري: أشتري منك الدنانير التي في ذمتي بدراهم نقدا، فلا يصح هذا العقد إلا بشرط أن تكون بسعر يومها وألا يتفرق المتعاقدان وبينهما شيء لم يقبض. فإذا كان الدينار يصرف ب12 درهما فإنه ينقده 120 درهما قيمة 10 دنانير. نعم، هذا هو الذي دل عليه حديث ابن عمر، هذا الذي دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أنه كان يبيع البعير بالذهب فيستفيد بالفضة، لكن بشرط أن يكون بسعر يومه يعني بصرف يومه وألا يتفرقا إلا وقد تقابضوا، فيقول: أنا بعت عليك هذا الجبل 50 دينار. نعم، ثبت في ذمتك الآن لي 50 دينار. نعم، أعطني الدنانير. قال: ما عندي، عندي فضة. كم يساوي الدينار اليوم؟ قال: يساوي اليوم الدينار 12 درهم. إذن عدها لي، اصرف لي 50 دينارا بفضة، سعر كل دينار 12 درهم، عدها لي الآن وخذ يدا بيد، يعني آخذ منك الفضة مقابل الذهب الذي في ذمتك بصرف يومه وأن نقبضه يدا بيد لا نتفرق وبيننا شيء. فلو قال: أنا والله ناقص عندي مثلا ما عندي إلا 100 درهم أو 100، نقول: لا، لابد يدا بيد مثلا بمثل يدا بيد بصرف يومه, أو تعطيني الذهب الذي في ذمتك كما هو, ما تصرف لي بصرف يومه وتسلمه كامل, وإما أن تصرف ما تستطيع صرفه والباقي تعطيني إياه ذهبا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. قال: وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا. يعني إذا كان الفلاح عنده في بستانه نخل وقد أبره, يعني لقحه, ثم باع البستان كله, ليس النخل فقط, باع البستان بأرضه بما فيه, فما دام أنه قد وبر يلقح فالثمرة التي لقحت للبائع وليست المشتري, إلا إن كان مشتري اشترطها وقال: اشتريت منك البستان بما فيه من نخل أو شجر على شرط أن لا يكون لك في الثمر نصيب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فأنا أشترطه, أشتري منك البستان بما فيه وليس لك فيه شيء, فإذا اتفقوا على ذلك مضى البيع. أما لو أنه اشترى البستان بما فيه ولكن لم يشترط الثمرة الملقحة فإنها تكون من نصيب البائع, من نصيب البائع. ومثله يقول عليه الصلاة: من ابتاع عبدا وله مال فماله لسيده, يعني الذي باعه, إلا أن يشترطه المبتاع يعني المشتري. فلو أن هذا العبد عندك قد أعطيته سيارة وملكته أرضا أو بيتا وسكنه, ثم جاء إنسان واشترى منك العبد لأن يرى أنه بنفسه أنه ذكي, هو شاف رأى أن العبد عنده سيارة وعنده بيت ملك, فمن ذكائه جاء يشتري منك العبد لأنه يعرف أن العبد وماله لسيده, فهو قد عرف أنك قد ملكته السيارة والبيت, فأراد أن يخدعك من أجل أن يستولي على البيت والسيارة ويطرد العبد يجعله يخدم ويشتغل, فقال لك بع علي هذا العبد, فبعته عليه ب20,000. فلما اشتراه لم يشترط أن المال الذي له أن العبد أنه تبعه, ما اشترط. فلما سلمت العبد وسلمت القيمة أنت, قلت للعبد أعطني مفاتيح السيارة ومفاتيح البيت, فقال: السيارة أخذها سيدي والبيت أخذه سيدي, كيف؟ أنا مشتريك من أجلها. قال: لا, هو أعطاني إياها يوم كنت على ملكه, أما الآن أنا ما عندي شيء إلا ثيابي الذي على ظهري. فيذهب للبائع البيت والسيارة, أليس تبع العبد؟ قال: لا, تبع العبد يوم كان عندي. أنت لو اشترطت علي كان يمكن أن أرضى أو لا أرضى. لو اشترطت أن ماله تبعه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتاع عبدا وله مال فماله لسيده الذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، فأنت ما اشترطت فليس لك مال إنما لك العبد فقط. وهكذا البستان الذي فيه تفاح وبرتقال وعنب، ما دامت الثمرة قد بدت فإنها للبايع إلا أن يشترطه المبتاع. وإن كان به نخل وقد أبر فثمرته للبايع إلا أن يشترطه المبتاع. إذا لم تشترط فليس لك شيء، لك الأصول. إذا جل النخلة وقطف الثمرة سلمك البستان بما فيه. أما إن كنت اشترطت قلت شرط أنه ليس لك في البستان شيء من الآن، لا من الثمر ولا من التمر ولا من غيره، إذا رضي هذا شرط. ولما جئت تشتري العبد قلت اشترت العبد بكذا وكذا بشرط أن تكون السيارة التي معه تبعه والبيت الذي يسكنه تبعه، إن رضي فهو لك. قال لا أنا أبيع عليك العبد فقط، وأما السيارة فهي لي والبيت لي. هكذا القواعد التي ثبتها محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. يعني مثلا لو اشتريت زرعا بر أو شعير أو ذرة، هذه ما تحصد إلا مرة واحدة إذا كان قد ظهر هذا الزرع، لها ظهر بسنبلة، فإذا اشتريته يعني اشتريت الأرض بما فيها من الزرع، فالزرع الظاهر الآن للبايع إلا أن تشترطه أنت. إذا جاء الحصاد جئت بالعمال تبي تريد أن تحصد الزرع، فإذا البايع يحصد فتقول قف أليس هذا زرعي؟ أنا ما اشتري منك الأرض والزرع، فيقول لا أنت اشتريت الأرض، وأما الزرع الذي قد ظهر فهو من حقي إلا أن تكون قد اشترطته، وأنت ما اشترطت لم تشترطه فهو لي وليس لك. هذا الذي ما يظهر إلا مرة واحدة، ما يحصد إلا مرة واحدة، مثل البر والشعير والذرة والدخن ما يحصد إلا مرة واحدة. إن كنت اشترطته قلت أنا اشتريت منك الأرض وما فيها من الزرع فهو لي، أما إذا قلت اشتريت منك الأرض وسكت فالزرع الذي قد ظهر للبايع. أيضا إذا كان هناك خضار أو مثلا برسيم أعلاف يجز أكثر من مرة، مثل الخيار مثل كوسة مثل الطماط مثل هذه تلقط مرارا ليست مرة واحدة، فإذا اشتريت هذا البستان وفيه من الخضار التي تجز مرارا مثل الفجل والخس والبقدونس، هذه تجز مرارا، وكذلك الثمار الباذنجان والكوسة والطماط والأشياء هذه كذلك تلقط مرارا، أنت اشتريت البستان الآن بما فيه، وأنت واضع بصرك على ثمرة يانعة ومستوية ناضجة، تريد إذا صار غدا تأتي بالعمال وتقول اقطفوا وأدخلوا السوق، لكن صاحبك أثبت منك وأولى منك، فإن الثمرة الظاهرة الآن للبايع، أنت لك الثمرة لبعد هذه، الثمرة الموجودة الآن ليست لك، يقطفها البايع. وإذا كان مما يجزه كراث، بقدونس، جرجير، يجز الجزة الأولى للبايع ما دامنا ظاهرة، ثم بعد ذلك تستولي عليها أنت. لكن إذا كنت اشتريت دخلت البستان ووجدت ما شاء الله كل شيء كامل فيه من الثمار ومن يعني الخضار الذي يحتاج إلى حصاد جاهز، فقلت له أنا اشتريت منك هذا البستان بما فيه حتى الجزة واللقطة الموجودة تبعي، فإن رضي فالمؤمنون عند الشروط، ما رضي فليس لك شيء إن أمضيت البيع، فلك الجزة واللقطة الظاهرة الآتية، وأما الموجود الآن فهو للبايع، وإذا ما رضيت مع السلامة. مثل ما قلنا في الثمر النخل الذي قد أبر أو الفواكه التي قد ظهرت من تفاح أو برتقال، فالثمرة الظاهرة للبايع إلا أن يشترطها المبتاع، وهكذا ما يلقط مرارا أو يجز مرارا، اللقطة الظاهرة والجزة الظاهرة للبايع، ثم بعد ذلك يستلمه المشتري إلا أن يشترطه المشتري، يقول أنا اشتريت البستان منك ومن الآن ليس لك فيه موضع قدم، ليس لك شيء من هذا الظاهر أو غيره، اشترط عليك أن جميع الموجود الآن لي، فإذا رضي المؤمنون عند شروطه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وسئل عليه الصلاة والسلام عن صلاحها فقال صلى الله عليه وسلم: حتى تذهب عاهته، وفي لفظ: حتى تحمار أو تصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن. نعم، هذان بيعتان. عندك نخل قد صار بسرا لكن لم يكن رطبا ولم ينضج، أخضر، وعنب لم ينضج ولم يتموه حلوا، وعندك زرع لم يشتد بسنبله، يعني في سنبل لكن لم يشتد، ما زال ماء، إذا فضخت الحب وجدته ماء، هذا لا يجوز بيعه حتى تذهب عاهته ويؤمن عليه الضرر غالبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ اشتريت منك النخلة وهي بسر أخضر ثم تلفت قبل أن يخرفها وقبل أن تستفيد منها، فليس لك حق أن تأخذ مني قيمتها، يقول عليه الصلاة والسلام: بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ما استفاد شيء. إذا متى يجوز بيعها على رؤوس النخل؟ يجوز إذا نضج وصار أحمر أو أصفر وصار العنب حلو أو سواء سائر الفواكه الأخرى نضجت وصلحت للأكل، أن ذلك يجوز أن تبيع هذه الشجرة على صاحبك، هذه النخلة تبيعها يخرفها تدريجيا ما دام أنه قد بدأ به الصلاح، صار فيه رطب، يجوز أن تبيع عليها النخلة والنخلتين بألف ريال أو أكثر أو أقل، وسيأخذها يخرفها تدريجيا على حسب حاجته. أو هذا الزرع ما دام أن السنبل قد ظهر وفيها الحب لكنه ماء، إذا فضخت الحبة فإذا هي ماء لا يجوز بيعه، لكن إذا اشتد وصار حبا ناضجا يابسا بإمكانك تحصده وتصفيه حب بر أو شعير فإنه يجوز، لكن بنقود ليس بحبوب ولا بتمر مثلا بيع النخل بن، فهذا يجوز. القاعدة في التمر يعني في النخل أن حتى يحمر أو يصفر، يعني بعض يصير أحمر وبعض يصير أصفر كما تعلمون من الرطب والبشر، فإذا صار أحمر وأصفر صار حلو ناضج تجد فيه رطب تجد فيه نص ونص وهكذا، يجوز أنك تبيع على أخيك نخلة أو نخلتين أو أكثر يخرفها على حسب حاجته ما دام أنه قد بدأ في النضج. وكذلك الزرع من البر لما اشتد حبه وصار حبا ليس ماء يجوز أن تبيع عليه حوض أو حوضين أو مسافة من هنا إلى هنا يحصده هو ما دام انه قد نضج وصار حبا يجوز. اما ما دام انه حب ولكنه ماء، اذا فضخت الحبوب فاذا هي تتدفق ماء، هذا لا يجوز الا بشرط واحد، انه يشترط عليك انك تقطعه اليوم تحصده، تقول انا ما اريد زرع ما اريد بر ولا شعير، انا اريد ان احصده طعاما لبهائمي الان ساحصده، فاذا كان بشرط القطع في الحال يجوز. كذلك مثلا تشتري من نخله ونخلتين بسر اخضر، يقول ما يجوز، الرسول عليه الصلاه والسلام نهانا، تقول انا اريد ان اقطعه الان علف، الان وانت امامي سأقطع العذوق هذه كلها وأذهب بها إلى بهائم عندي أعلفها إياه، أنا ما أريد تمرا ولا رطبا، أريد هذه العذوق وما فيها من البسر الأخضر علفا للدواب الآن، فهذا يجوز. أيضا الذي ما يجوز أنك تشتري منه النخلة وهي خضراء وتقول أصبر عليها حتى تنضج ثم أبدأ بالخراف، نقول لا، خلى في ذمتي وعندي وفي بستاني، إذا نضجت وصار فيها رطبا وبسرا أصفر وأحمر حياك الله اشتر واخرفها كما تريد. والسبب هو قول عز وجل: أرأيت إن منع الله الثمرة، يعني أنزل الله عليها آفة سماوية برد أو مطر برد مرض وهلكت، بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ ما دام لو تلفت الثمرة وأنت مشتريها لم تنضج نعم. قال وقال صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. كذلك لو باع عليك نخلة أو نخلتين ثم يعني وهي مستوية وناضجة لكنك أن تريد أن تخلفها تدريجيا ثم أصابتها جائحة مرض أو برد أو أي أمر من الأمور أو آفة من الآفات ففسدت وهلكت، فهل تقول خلاص أنا اشتريتها وذهب بمالي ويخلف الله علي، أو نقول لصاحب البستان أعطي أخاك قيمة النخل الذي اشترى منك ما استفاد منها شيء؟ أرأيت من منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ اشتريت البستان كله وتريد أن تبدأ به بالخراف بعد يوم ويومين، اشتريته وقد نضج، فإذا اشتريته وتريد أن تبدأ بالخراف والجلال اليوم أو الغد ثم أصابته جائحة سماوية في الليل، إما برد وأنزل عذوقه في الأرض من قوته أو ريح شديدة أو آفة سماوية أهلكته، فهل يكون الثمن للمشتري أو للبائع؟ في هذه الحالة يرجع البائع المشتري على البائع. اشتريت بعت عليه مثلا هذه النخلة وبدأ يخرفها، لكن بعد يوم أو يومين نزل عليها آفة سماوية فأهلكتها، فهل نقول إن الثمن عندك والثمرة حق النخل تلفت يخلف الله؟ نقول يخلف الله لكن أعطنا مقابل ما في النخلة من الثمر، وأما ما خرفناه يقدر بقيمته. نعم. السلام عليكم. إذا اشترى الأرض بما فيها من النخل وغيره ولم يشتري الثمرة فقط ولم يبدو صلاحها، هل ينطبق نفس الشرط؟ إذا إيش أعد؟ اشترى المزرعة كاملة. نعم. ولم يتبين لم يحمر ولم يصفر. لم يتبين لم يحمر ولم يصفر الرطب. اشترى المزرعة بما فيها من النخل لم يشتري الرطب فقط. يعني اشترى المزرعة بما فيها. اشترى النخل المزرعة بما فيها. نعم. من نخل أو أشجار أو غيرها. ولكنه تبين أنه لم ينضج. نعم. نعم. فإنه هل ينطبق نفس الحكم إذا لا اشترى الثمرة فقط؟ البيع بالمزرعة بما فيها يعني نفس الأرض ما فيها بأس، ولكن الأشجار التي فيها ولم تنضج لا يجوز بيعها ولا أخذ ثمنها لأنه لم يؤمن الضرر، فقد تتلف الثمرة ثم صاحبك الذي اشترى منك ما استفاد منك، ولكن لا يمضى البيع في هذه الحالة حتى يبدو الصلاح في الثمر، فإذا بدأ اشترى البستان بما فيه. مسألة الذي يلتقط مرارا لم تتبين لبعض الإخوة، لم يتصور أن قد يكون بعض الخضروات إذا قطعت تنضج مرة أخرى في نفس العام. ايش هذا الذي يلقط مرارا؟ لم تتبين أن تبين المعنى كيف يلقط مرارا. كيف يلقط مرارا؟ مثلا الخيار والكوسة اليوم، مثلا يوم اشتريتها فيه خيار وكوسة ظاهرة، بإمكانك تبد يدك وتقطع حبة الخيار وتأكلها مستوية، تأخذ حبة الكوسة تذهب بالبيت، هذه ظاهرة. فبإمكان البايع يقوم وأنت حاضر بعد ما أمضيت البيع وانتهى كل شيء، فيدور على المزرعة ويقطف كل ما فيها من خيار ومن باذنجان ومن طماط وغيره، يأخذه ويحمله بالسيارة. تقول وين هذا لي؟ يقول لا ليس لك، الثمرة الظاهرة لي لأنك لم تشترطها. لك لو اشترطتها أنت لك ما ينتج بعد ذلك، بعد يومين ثلاثة أربعة بإذن الله تبدأ بزهر جديد وثمر جديد، هذه لك. وكذلك مثل البرسيم أو الكراث أو البقدونس، هذا يجلس مرارا، لما اشتريته جاء كامل يحتاج إلى جز حصاد، تأتي أيها البايع وتحصده، ثم بعد ذلك يستلمه المشتري، إلا أن كان هو ذكي واشترط عليك. لما شاف الآن كل شيء كامل، من الآن سيستفيد، يأخذ علفا لدوابه ويأخذ الخضار لبيته ويأخذ بعض الخضار يبيعها، قال شرط ليس لك شيء في شيء من الآن، الثمرة والجزة الظاهرة لي. إذا اشترط هذا وأنت رضيت ثبت، أما قلت لا الجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة من الكوسة وغيرها لي، فأنت من دون شرط البايع. الذي يشترط المشتري، إن رضي المشتري بشرطه نعم، وإلا أقول لا شرطك لا أرضاه، سواء عاد أمضيت البيع أو ما أمضيته. هذا هو معنى الظاهرة عن الموجود الآن، تبد يدك وتقطع الخيار وتأكلها. يمكن يقولك المشتري لا كيف تقطع هذه من حق. نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم ووفر الله لنا ولكم السمعين أجمعين. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول إذا بدأ صلاح الثمرة وقال البائع للمشتري أحصد ما شئت أحصد ما اشتريته ثم تلف، هل أيضا يضمنه البائع؟ يعني أنت اشتريت مثلا نخلة وقد نضجت فيها رطب وبسر، معلوم انك اذا اشتريت النخلة فيها رطب وبسر ما تريد ان تأخذها بيوم واحد، تأخذها تدريجيا على حسب حاجتك. ان استكملتها واخذتها حتى انتهت خلاص فلوسه عنده والرطب استفدت منه، لكن لو اصابها جائحة وانت لم تستكملها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، يعني أنه يعيد لك من القيمة ما يقابل ما تلف، وما استفدته أنت يحسب قيمته. أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ طيب لو هجم عليها لصوص حرمية في الليل وقطعوا العذوق فيها رطب وبسر وقد اشتريتها، فهل هي لك أو يعني هل تلفت عليك أو تلفت على صاحب البستان؟ صاحب البستان أخذ منك الفلوس وأنت استلمت النخل على أنك ستخرف من اليوم أو من بكرة، لكن لما جئت بعاملك يريد أن يخلف لك فإذا النخلة قد جذ ما فيها، فلمن الضمان؟ الآن ما جاء آفة سماوية، جاء آفة إنسانية، حرام لصوص. العلماء ذكروا في الفقه على أن الباء المشتري يخير بين أن يرجع على البائع ويأخذ منها الثمن، أو يرجع على الحرامي ويطالبه بحقه. الحرامي إذا لم يعرف الحرامي راح، الحرامي راح ارجع على البائع وخذ قريشاتك وتوكل على الله.